ايوه ايش فيها؟ طبعا فإن الله غني عن خلقه. ما فهمت ايش الاشكال عنده؟ غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. ما في لا ما اتوقع. وهي من اسماء الله الحسنى. لا بس بس هو السياق هذا ليس سياق اسم الله، سياق صفه. يعني لو جاءت بأل نعم اللي هو ايش في لقمان؟ احسنت ان شاء الله كلام. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم موافقه للواقع. موافقه ولا موافق المفروض شيخ موافقه؟ طيب فلا تطعهما. عندك بالها ايه انت عندك موافق؟ لا موافقه. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، اي بالمعروف البر والصله، واتبع سبيل طريقه من اناب رجع الي بالطاعه. هو يقصد هنا موافقه الواقع، يعني ما وجه التقييد؟ يعني الان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، هل معناه يجوز ان تشرك اذا لك في علم؟ لا، لكن هو يخبر بواقع الاشراك، ان اصلا كل اشراك هو حقيقته ليس له به علم. فمعنى موافقه للواقع يعني هذا القيد او هذه الصفه التي قيد بها الحكم موافقه للواقع. وضحت حبيبي؟ وليس لها مفهوم. ايوه بارك الله فيك. واتبع سبيل طريق من أناب إلي بالطاعة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم رجع إلي بالطاعة أيوة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعدها اعتراض. يا بني إنها، أي الخصلة السيئة، إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أي في أخفى مكان من ذلك، يأتي بها الله فيحاسب عليها. إن الله لطيف باستخراجها، خبير بمكانها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك بسبب الأمر والنهي، إن في ذلك المذكور من عزم الأمور. إن ذلك أي المذكور من عزم الأمور، أي معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. هو فسر عزم عزم عزم بس ما أعطانا شنو العزم. من عزم الأمور يعني من خيال الأمور، هذا الظاهر الله عزم. ولا تصعر، وفي قراءة تصاعر خدك للناس، لا تمل وجهك عنهم تكبرا. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء. إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشيه، فخور على الناس. واقصد في مشيك، توسط فيه بين الدبيب والإسراع، عليك السكينة والوقار. واغضض، اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات أقبحها، لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق. لا تصعب تعرض يعني. لا ليس هذا. لا لا تصعر خدك، يعني لا تتكبر عنا. أصل التصعير أنه يعني يعطيهم خد كأنه مال وخلاص، فهو نوع من أنواع الكبر يعني. لا كذا يصعر. أيوة بالضبط. لا تصعر خدك يعني. لا تصعر. بالضبط. إن شاء الله. جميل. جميل. جميل.